بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، درسنا في شرح كتاب الأصول من الأصول لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وأنتم ترون إخواني وأخواتي، قد توفي الشيخ بن عثيمين محمد بن صالح العثيمين، توفي من نحو 20 سنة. وفاته رحمه الله كانت سنة كم؟ سنة 1421 رحمه الله تعالى. توفي سنة كم؟ شوال سنة 1421، ونحن قد جاوزنا شوال في ذي القعدة سنة 1441، 20 سنة وكم؟ 20 سنة و15 يوما، وزيد 8 سنة الحجة، 23 يوم، 20 سنة و23 يوم من وفاة شيخنا محمد بن صالح العثيمين. ومذ وفاته، بل هو في حياته وكتبه تشرح، فانظروا إلى فضل العلم، إلى فضل العلم. قد مات أقوام وهم في الناس أحياء، وأقوام أحياء وهم بين الناس وهم أموات. فانظروا إلى كتبه تشرح وتدرس صباح مساء، ويقال قال الشيخ العثيمين رحمه الله، يقال هذا غرب الأرض وشرقها وجنوبها وشمالها في كل بقاع وأصقاع الأرض، ويقال هذا لعله في كل الأوقات. منهم من يدرس المتون فجرا، ومنهم من يدرسها ظهرا، ومنهم من يدرسها ضحا، ومنهم من يدرسها زوالا، ومنهم من يدرسها قبل العصر وبعد العصر، وقبل المغرب وبعد المغرب، وقبل العشاء وبعد العشاء، ووقت السحر قد تدرس في بلد اللي هو في الفجر، يكونون في الفجر والمستمعون يكونون في بلد آخر لم يحين الفجر بعد، يكون وقت سحر، ويدعى له رحمه الله تعالى بدعاء فيكون في وقت مبارك. فانظروا رحمكم الله إلى فضل العلم، فانظروا إلى فضل العلم. العاقل الذي عرف فضل العلم، والأعقل منه الذي عرف فضل العلم، وكان وإذا كان قادرا أن ينامه فلا يتوانى في ذلك أبدا. فاحرصوا على العلم، حفظكم الله وبارك الله فينا وفيكم. نعم، انتهينا في آخر المباحث هذه الرسالة رسالة الشيخ بن عثيمين في الأصول إلى مبحث الخاص، وقلنا أن الخاص والتخصيص، وذكرنا الخاص ثم ذكرنا التخصيص، وقلنا التخصيص على نوعين: تخصيص المتصل وتخصيص المنفصل. فأما التخصيص المتصل فهو ما لا يستقل بنفسه. طيب، عرفنا العام وعرفنا الخاص، والعام قلنا هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة من غير دفعة واحدة بلا حصر، بخلاف الخاص فهو الذي قصر على بعض أفراده. يعني إذا قلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، كل مطلقة عدتها 3 قروء، لكن إذا قلت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا طائفة من المطلقات. المطلقة الحامل عدتها إيش؟ عدتها وضع الحمل، فهذا الخاص. طيب، التخصيص تخصيص العام، يعني يلد العام ثم يلد ما يعني يزيل طائفة من العام ويجعل لها حكما آخر، هذا يسمى التخصيص. التخصيص وهو التخصيص وقصر الحكم على بعض أفراد العام. هذا التخصيص ما دليله؟ هذا التخصيص ما أقسامه؟ إما أن يكون متصلا أو منفصلا. أما المتصل ما لا يستقل بنفسه، المتصل ما لا يستقل بنفسه، يكون يعني في نص واحد، مثل الاستثناء والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا، فلا يأتي النص إلا الذين آمنوا وعملوا لوحده منفصلا، فليكون متصلا. والاستثناء ذكرنا له شروط، الاستثناء قلنا من شروطه أن يكون يتصل المستثنى بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، وقيل أن المستثنى يكون أكثر من نصف المستثنى منه، والصواب جوازه أن يكون أكثر أو مساوي أو أقل على الصحيح، وإن كان للعلماء في ذلك خلاف. نعم، ومن المخصصات المتصلة أيضا الشرط، الشر كما قال جل وعلا. فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، خلوا سبيل الكافر إذا قام الصلاة الزكاة. قال عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما كتب منكم فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا. إن هذا التخصيص المتصل الذي هو بالشر. انتهينا إلى النوع الثالث وهو التخصيص. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ثالثا الصفة، الصفة نعم. والمقصود بالصفة هنا في كلام شيخنا ابن عثيمين ليست الصفة النحوية، الصفة النحوية تابع الصفة النحوية التي هي الاسم، الاسم الصريح أو المؤول التابع لما قبله المخصص للمؤلف، المؤلف للنكرات المخصص للمخصص للنكرات هو نعم يعني يخصص النكرة ويبين المعرفة أو يعمم المعرفة. وإنما المقصود هنا الصفة كل ما دل على وصف هيئة، على هيئة سواء كانت صفة النحوية اللي هي النعت أو كان بدلا أو كان حالا أو كان حالا. نعم نعم. لأن إذا قلنا أعطي، أعطي كل طالب، أعطي الطلبة الفقراء، أعطي الطلبة الفقراء، أعطي الطلبة الفقراء، هذه صفة نحوية، هذه صفة نحوية. وإذا قلنا أعطي الطالب أو أعطي الطلبة الآفاقيون، أعطي الطلبة وبعدين الآفاقيون، هذه صفة نحوية أيضا قد يقال بدل. أو أعطي الطلبة فلان فلان فلان فلان، هذا بدل. أو أقول أعطي الطلبة مجتهدين أي حال كونهم مجتهدين، هذا حال، هذا ماذا؟ حال. واضح؟ نعم نعم. فقال ثالثا الصفة وهي كل ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. سبق تعريف النعت والبدل والحال في علم النحو، وقد مرت معنا الآية الرومية والطالب يراجع علومه ودروسه، والعلوم بينها تلاقح وترابط فكل يرتبط بآخر بصلة. نعم نعم. قال مثال النعت قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، قوله تبارك وتعالى في سورة النساء ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني المسلم إذا عجز عن الحرة، عن طول الحرة أي مهرها، لم يقدر على مهرها أن ينكح، فلا بأس أن ينكح الأمة، الأمة. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات بصفة، هنا تخصيص بالصفة، ها الأمة شرط المؤمن، وهذا يدل على أن إيش؟ على أن الأمة الكافرة لا يجوز نكاحها، الكافرة لا يجوز نكاحها. نعم. وهنا الآية اشتملت يعني مخصصات كثيرة، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، هذا تخصيص بالصفة. نعم. قال ومثال البدل، طيب يعني أن الأولى للمسلم أن ينكح الحرة ليس الأمة، وإن كان الإماء لا غير موجودين على كل في الغالب، وإن كان توجد بعض الدول الإفريقية ذلك. فلماذا يحرم نكاح الأمة؟ لأنها قد يكون سبيل إلى استرقاق أولادها، وإذا كان له مال للزواج كيف يتنزل به إلى حد الحرة الأمة؟ ما دام عنده طول الحرة ينبغي أن يتزوج الحرة بخلاف الآن. ولا يجوز نكاح الأمة الكافرة أيضا، لأن الحرة الكافرة الكتابية بشرط الإحصان، فكيف بالأمة؟ ففيه تعريض للولد أيضا أكثر دينا وخلقا. نعم. قال ومثال البدر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الحج واجب على كل الناس، على الناس من استطاع، فقول من استطاع هذا تخصيص للعام، ولله على الناس، الناس ألف واللام تفيد التعريف تفيد العموم سبق معنا العام. ثم قال من استطاع بدل المستطيع بعض الناس، هذا بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. قال ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قوله ومن يقتل مؤمنا حال كونه متعمدا، ومن هذا من صيغ العموم سبقت معنا، يقتل مؤمنا متعمدا، كل من يقتل مؤمن جزاؤه جهنم، لكن ماذا؟ حال كونه قاتلا له متعمدا، القتل العمد العدوان، وأما القتل الخطأ فلا. قال تعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق، إلى آخر الآية. فهذا نهاية أنواع المخصصات المتصلة. نعم. القسم الثاني من المخصص هو المخصص المنفصل. إيش معنى المخصص المنفصل؟ ما يستقل بنفسه. شفت الأمثلة السابقة مخصص متصل كله يأتي في نص واحد. طيب المؤلف رحمه الله تعالى أتى بأمثلة من القرآن الكريم وكذلك في السنة، في السنة يوجد من ذلك أمثلة كثيرة. كما مر معنا قريبا في الدرس التوحيد في شرح سلم الوصول، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا حال كونه خالصا من قلبه. نعم. والأمثلة كثيرة فيها. المخصص القسم الثاني من المخصصات مخصص منفصل، ما وقال الشيخ رحمه الله ما يستقل بنفسه، يعني يأتي في نص مستقل، وهنا لا يشترط أن يكون قبل أو بعد أو مصاحب، قد يكون قبل وقد يكون بعد وقد يكون في الوقت الواحد لكن ينفصل عنه. قال وهو ثلاث أشياء، المخصصات المنفصلة ثلاث أشياء، الحس والعقل والشرع. يعني المخصصات المنفصلة التي تخصص العام فتخرج بعض الأفراد من الحكم العام، إما أن يكون بالحس، والحس الشيء المحسوس الملموس الذي يدرك بالحواس، هذا اصطلاح المناطق، ما يدرك بالحواس ثم حسي، والعقل النهية التي يفهم بها. شوف بالعقل هنا ما يميز به بين حقائق الأشياء صلاحا وفسادا ونفعا وضرا وألما ولذة ونحو ذلك، والشرع وهو نص الكتاب والسنة. نعم. قال مثال التخصيص بالحس قوله تعالى لحيان تدمر كل شيء بأمر ربها، والمقصود التمثيل، المقصود التمثيل، قول تدمر كل شيء بأمر ربها دمرت كل شيء. طيب قوم من هذا؟ قوم عاد. طيب عاد أرسل إليهم من؟ هود. فلما قال تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت هود ومن آمن معه؟ لم تدمره. طيب وين كان يعيش هود عليه الصلاة والسلام ومن تبعه من المؤمنين؟ يعيشون على أرض وبيوت ومساكن وتظلهم سماء ولهم بيوت ولهم ممتلكات، فهل دمرت هذه الممتلكات؟ ما دمرت. إذن وتدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء أمرت بأن تدمره دل على ذلك الحس، فإن قال فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض، وإن كانت تتمة الآية دل على ذلك، لأن الله جل وعلا قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، تدمر كل أمر شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم. طيب، فهنا المساكن خارجة بماذا؟ خارجة بمقتضى النص، فأصبحوا لا يرى المساكن، هذا استثناء بالنص، واضح؟ استثناء بالنص. وأما السماء والأرض استثناء بالحس. قال: ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى: الله خالق كل شيء. فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. الله خالق وغيره مخلوق. الله خالق وغيره مخلوق. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء. وهذا مما اتفق عليه العقلاء بل والفطر. فإن قال قائل: لا حدث التخصيص بالعقل لأن الله جل وعلا لا يدخل في ذكر الشيء، فنقول: جاء في الآية ما يدل على جواز إطلاق الشيء عليه تبارك وتعالى. قال سبحانه: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. مش المقصود قل الله شيء أكبر شهادة، لهذا هو البخاري سمى الله نفسه شيئا، يعني من باب الإخبار ليس التسمية، من باب الإخبار. نعم. قال الشيخ رحمه الله: نعم، ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي يعني به المخصوص، يعني إذن المخصوص لم يكن مرادا أن المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي يعني به المخصوص، يعني في المخصوص هنا. بعض العلماء يقول: العام الذي خص بالعقل أو خص بالحس، الأصل أنه ليس عام يراد به العموم، وإنما هو عام يراد به الخصوص. وهذا سبق معنا في أول المبحث أن العام من حيث ما يراد به ثلاث أقسام: عام يراد به العموم، عام يراد به العموم، كمخاطبة الله عز وجل جميع الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم. عام يراد به العموم، لا بد لجميع الناس أن يتقوا الله جل وعلا. وعام يراد به الخصوص: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعتكم. الذين قال لهم الناس من هو؟ واحد. عمر بن مسعود أو غيره لما عاد يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أنهم أن الكفار يريدون أن يغيروا عليه مرة ثانية بعد انفصالهم في غزوة أحد، قال إن الناس قد جمعوا لكم، يعني من؟ أبو سفيان ومن معه. فهذا عام يراد به الخصوص. والقسم الثالث عام مخصوص، وهو اللفظ العام الذي دخلته تخصيص إما متصل وإما منفصل. فبعض العلماء يقول: الخاص العام الذي تقولون خص بالحس أو العقل، هذا في الحقيقة لفظ العام أريد به الخصوص ولم يراد به العموم. قال: وإنما هو من عام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا متكلم، يعني المخصوص يعني عدم تدمير الريح للسماء والأرض، هذا لم يرد في كلام الله عز وجل، لم يرد الله تبارك وتعالى، لم يرده الله عز وجل. نعم. ولا ورد في ذهن المخاطب. نعم. قال: وأما التخصيص بالشرع الثالث، فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. المخصص بالشرع مصادر التشريع تعلمونها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالكتاب يخصص الكتاب، والكتاب يخصص السنة، والسنة تخصص الكتاب، والسنة تخصص السنة، والإجماع يخصص. وهل يخصص الإجماع الكتاب؟ ويخصص الكتاب والسنة بالإجماع، ويخصص الكتاب والسنة بالقياس. وهذا ما سيأتي ذكره في الدرس اللاحق. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.